مغرب سبيس. هذه ليك يا كريمة وحدك. ايه وحدك. Maghreb Space. Tri-la-la-lai. Tri-la-la-lai. Tri-la-la-lai. أول مرة تلاقينا تشاركنا كلمات، القلب علم على القلب وسالوا دمعات. تم قلبي مشالي وانت اللي ملكتيه. تم قلبي مشالي وانت اللي سلبتيه. بلا ما نشعر لقيت راسي كان بغيك. أنا كان بغيك. مغرب سبيس. أوه. من أول نظرة عين قلبي مالو بغاك. لحظة تمنيت سنين عيش أنا وياك. من أول نظرة عين قلبي مالو بغاك. لحظة تمنيت السنين عيش أنا وياك. أنت الروح ونظر حبك مكتوب ومقدر ليك يرتاح الخاطر. أنت يا نور عياني. أنت الروح ونظر حبك مكتوب ومقدر ليك يرتاح الخاطر. أنت يا نور عياني. يا نور عيني. انت الروح والامر حبك مكتوب ومقدر ليك يرتاح الخاطر. انت يا نور عيني. اول نظرة عين اول نظرة كلمات. القلب علم على القلب وسالوا دمعات. أول مرة تلاقينا شاركنا كلمات. القلب علم على القلب وسالوا دمعات. تم قلبي مشالي وانت اللي ملكتي. تم قلبي مشالي وانت اللي سلبتي. لما نشعر لقيت راسي كان بغيك. أنا كان بغيك. أنت الروح والأمر حبك مكتوب ومقدر ليك يرتاح الخاطر. أنت يا نور عيني. أنت الروح والأمر حبك مكتوب ومقدر ليك يرتاح الخاطر. أنت يا نور عيني. أول نظرة عين أول نظرة عين. شفت الجنة حلت لي الباب كلها حب وفرحة. Maghreb Space.